على آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ هذا الحديث قوله وله أي لمسلم، لأنه قال في الحديث السابق وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. رواه مسلم. وله من هو مسلم، يعني في صحيح مسلم، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. هذا النعمان الذي نحله أبوه نحلة، فقالت أمه: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب به أبوه بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده. قال: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: أكلهم أعطيتهم مثله؟ قال: لا، هذا أعطاه من أجل أمه. فقال: فلا إذن لا تشهدني على جور، أشهد على هذا غيري. أتحب أن يكونوا في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن. يقول: فرد أبي تلك النحلة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان، إذا قال الصحابي كان يقرأ أو كان يقول أو نحو ذلك، فهذا لا ينصرف إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان يأمرنا أو كان ينهانا أو نحو ذلك، فهذا لا ينصرف إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة، يعني في العيدين، في صلاة العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، وفي الجمعة صلاة الجمعة، يسبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى بعد الفاتحة. وهل أتاك حديث الغاشية في الركعة الثانية بعد الفاتحة. ولم يقل المؤلف رواه كذا، لما؟ لأنه قال في الأول ولمسلم، يعني روى هذا الحديث مسلم رحمه الله. فدل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهاتين السورتين في صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين، وأحيانا يقرأ بسورة الجمعة والمنافقين، وأحيانا يقرأ بهاتين السورتين، وأحيانا يقرأ بقاف واقتربت الساعة في صلاة العيدين. فيؤخذ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ بكذا وأحيانا يقرأ بكذا، وهو صلى الله عليه وسلم يتخير الآيات الجامعة، الآيات التي فيها تذكير بالتوحيد أو تذكير بالمعاد أو بالمبعث ونحو ذلك من الأمور الهامة، فيتحدث عنها. وفي الجمعة يتحدث عن صفات المؤمنين ليحفزهم ويسوقهم إلى ذلك، ويقرأ سورة المنافقين ليلومهم ويوبخهم على صنيعهم السيء. فكان عليه الصلاة والسلام يتخير الآيات المناسبة يقرأ بهذه أحيانا وبهذه أحيانا. وكان الصحابة رضي الله عنهم يهتمون بما يأخذون عنه صلى الله عليه وسلم فيبلغونه للأمة بعدما يطبقونه على أنفسهم، كما جاء أن أبا هريرة رضي الله عنه لما خلفه مروان ابن الحكم على المدينة قرأ بالسورتين، فسئل فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما.